بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نصرة الله جل وعلا للمؤمنين تنقسم إلى قسمين. نصرة الله جل وعلا للمؤمنين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نصرتهم عندما يكونوا قد طمعوا في عدو لهم ويريدون أن يظهروا على ذلك العدو ويغلبوه ويسبوه وينالوا منه ما ينالوا، فيحقق الله جل وعلا لهم هذا المطلوب ويمكنهم الله تعالى من ذلك المرغوب. هذا هو القسم الأول من النصرة. القسم الثاني نصرة الله للمستضعفين من المؤمنين، تكون حالة أهل الإيمان ضعيفة وهناك عدو ظاهر قاهر عليهم، وهم يأملون من الله أن يرد عنهم كيد عدوهم ويخذل العدو ويدفع عنهم جل وعلا الشر والأذى.